فإنما عليك البلاغ وعليك الحكمة. يعني إن عاقبناهم في حياتك أو توفيناك قبل ذلك فليس عليك من حسابهم شيء، إنما عليك البلاغ وعليه الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب الحكم وهو سريع الحساب، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. الله هو الذي له المكر الذي يبلغ أثره ومنتهاه في من يمكر الله به من الكافرين والمنافقين، والله يمكر بأعدائه، ومكره ليس كمكر البشر، مكر البشر يعني مذموم كل مكر البشر، إنه ما هو بغير حق هو باطل ومذموم كمكر الكافرين بالرسل. مكر، وأما مكر الله فهو قائم على العدل والحكمة، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، والله شهيد. وكذلك من عنده علم الكتاب كأهل الكتاب منهم من يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالتصديق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلنا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية الآيات، أي لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك. قل ما كنت بدعا من الرسل، ليس بدعا، تذكر ما ينفعه ويرضى. إنما يتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم، فإن سألت عن وصفهم فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله الذين يوفون بعهد الله الذي عهده إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة، فالوفاء بها توفيتها حقها من التتميم لها والنصح فيها. ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ينقضون الميثاق أي العهد الذي عاهدوا عليه الله، فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور التي يعقدها العباد، فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة وعدم نقضها وبخسها، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا عام في كل ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسله ومحبة رسله والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسوله، ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم حقوقهم، ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا وفعلا، ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمعاهد بأداء حقهم كاملا موفرا من الحقوق الدينية والدنيوية

هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية، فنعم عقب الدار فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده قيمة أن يجاهدها لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب لعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفوس وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح، فلمثلها فليعمل العاملون وفيها فليتنافس المتنافسون. قال الله تعالى من حديث القرآن يعلم أوصاف الفريق وعاقبة الفريق، أوصاف الفريقين وعاقبة، واختار أيها الإنسان لمن عاقبة الفريق أي الطريقين لتكون مع أي حزبين فريق في الجنة وفريق فريق المفسدون وفريق المعدون فريق السعداء وفريق الأسفل. تجد هذا المعنى في سورة العصر ذكر الله في الفريقين، ولا إن الإنسان لفي خسر هذا إجمال صفة فريق الأشقياء الخاسرين، إن الإنسان لما كان هذا هو الأغلب عن البشر عن الإنسان كان هو المقدم الأفضل على الإنسان في الخسر إلى من كتب الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وغمر في الآية ذكر فريقين وفيها أيضا إشارة إلى عاقبته، عاقبة أهل الشقاء الخسارة، والخسارة يشمل فوات المحبوبات اللذات وحصول المكروهات وحصول الآلام كذا يذكر في الآية أن المستهزأ بخلاف ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية أنا هو الرابط فلو تحققون من الانتصار الأربع هم الرابطون الذبح الكامل. نعم بعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.